وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحيم ومتصف بصفة الرحمة، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكما في قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذا القول قول الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فأثبتت هذه الآيات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وأنه رحيم بعباده. والملائكة الذين هم حول العرش ويحملونه يدعون الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بقولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتدل هذه الآية أن كل شيء واصل علمه ورحمته إلى خلقه سبحانه وتعالى، أن علم الله ورحمة الله عز وجل وسعت هذه الأشياء ووصلت لجميع خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى قرن بينهما في الحكم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار، حتى الكافر، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم. فكل ما بلغه علم الله عز وجل فإن الرحمة قد وصلت إليه. فكما يعلم الكافر أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، لكن رحمة الله عز وجل للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة، غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمنين. فالذي يرزق الكافر هو الله، هذه من رحمة الله عز وجل بالكفار. والذي يطعمهم هو الله، والذي يرزقهم بالشراب هو الله، وباللباس هو الله، والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله. فهذه من رحمة الله عز وجل بهؤلاء وإن كانوا كفارا، لكن أهل الإيمان فرحمته سبحانه وتعالى رحيم بهم رحمة أعظم من الرحمة التي ذكرت، لأنها رحمة إيمان، رحمة دينية، وأن هذه الرحمة الدينية أعظم من الرحمة الدنيوية. ومع كل ذلك أن الله رحم أهل الإيمان رحمة أيضا دنيوية، رحمهم رحمة دنيوية، فهو يرزقهم أيضا ويعطيهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكافر، مفقودة بالكلية. قد يجد أموال، قد لا يجد أموال، فبالأموال قد لا يحيا حياة طيبة، بغير الأموال كذلك. فحياتهم كحياة البهائم إذا شبع روث أو روث، وإذا لم يشبع جلس يصرخ. هكذا هؤلاء الكفار، إذا شبعوا بطروا، وإذا جلسوا يصرخون من الجوع ولا يستفيدون من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضراء صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سراء شكر، فهو خير في هذا وهذا، وقلبه منشرح مطمئن ماشي مع أقدار الله عز وجل، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعماء، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذا فرق بين الرحمة هذه وهذه. لكن مع الأسف الشديد أيها الإخوة، إن منا أناسا يريدون أن يلحقوا برقب الكفار في الدنيا، حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، لم يذوقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله وعمل صالحا. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، لأنه حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأنها أكبر ما يريدون ومبلغ علمهم. هذا في شأن رحمة الله عز وجل، وفي هذه الآيات التي تلوناها عليكم: ربنا وسعت كل شيء رحمة، وأن رحمة الله عز وجل رحمة واسعة عمت البر والفاجر، وأن الله عز وجل خص أهل الإيمان برحمة الدين، وأن هذه الآية فيها صفة الربوبية لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، فهو الذي رزق الكافر ورزق البر والفاجر، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا وذاك، وهذا من فضل جوده ورحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحماء وأن يرحمنا يوم نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.